أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم. وإليكم في هذه المجموعة شرح متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن الكريم، وهذه المنظومة المفيدة التي ساد زيعها في كل مكان واشتهر صيتها ونفع الله تعالى بها خلق كثير، هي من أهم المنظومات في علم التجويد، حيث أنها يبتدئ بها الطالب، وربما يظن البعض أنها تحفة للأطفال أي لا تنفع الكبار. الطفل هو الذي لم يبلغ الحلم، والطفل في العلم كذلك هو الذي لم يبلغ الحلم، أي هو بسيط في العلم، فهي مؤلفة للمبتدئ في هذا العلم، أي بمثابة أنه طفل في هذا العلم سواء كبر سنه أو صغر. ولذلك قبل الشروع في هذه المنظومة سنبدأ بقراءة هذه المنظومة أولا قراءة مضبوطة بتؤدة واطمئنان حتى يسهل حفظها إن شاء الله تعالى. ثم بعدما ننتهي من قراءة المنظومة سنبدأ في شرح موضوعاتها بابا بابا بالتفصيل، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من سمعها، إنه سميع كريم. منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ العلامة سليمان الجمزوري. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمانه والجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها: سذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. باب أحكام النون والميم المشددتين: وغنني من ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثل هاءة وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام أل ولام الفعل: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي: قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وقف عقيمه. ثانيهما إظهارها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي: طب ثم صر رحمن تفز ضفدان عم

هذا الناظم رحمه الله تعالى هو إمام عظيم اسمه سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي. وعندما يقول راجي رحمة الغفور، هناك فرق بين الرجاء وفرق بين التمني. التمني يكون مع الكسل، الفلاح يقول أنا أتمنى أن يعني يكون الثمر هذا العام يعني ممتاز دون أن يبذل جهد، يعني قبل مجيء الموسم. أما الذي يعني يرجو رحمة ربه فإنه يحرث الأرض حرثا جيدا ويزرعها زرعا جيدا ويحاول بقدر الإمكان أن يهتم اهتماما عظيما، وبذلك يكون بذل جهدا كبيرا، وبذلك يرجو أن يعني ينضج هذا الزرع. ولذلك هنا يقول راجي رحمة الغفور، بمعنى أنه يعني يعمل عملا صالحا يتمنى أو يعني يرجو رحمة الله عز وجل، يعني لا يتمنى هذه الرحمة من كسل، ولكنها رغم أن الإنسان يأتي بالطاعات وكل هذه الأشياء إلا أنه يحرص حرصا شديدا على أنه لا يعتمد على عمله، فإن العمل لا يدخل الجنة كما ورد في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك ينبغي علينا أن نعمل الصالحات ونرجو رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول هنا يقول راجي رحمة الغفور، بالرغم من أنه يعني عمل عملا صالحا وألف منظومات وله كتب أخرى غير هذه المنظومة، إلا أنه بالرغم من هذا العمل بيتمنى بهذا العمل رجاء رحمة الله تعالى، أن الله تعالى يرحمه ويجعله في زمرة من رحمهم الله. دائما يقول راجي رحمة الغفور دوما، يعني على كل حال باستمرار، يعني لا يكون هذا في مرة واحدة. دوما سليمان هو الجمزوري، ثم ذكر اسمه وهو سليمان كما ذكرنا، سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى ولد في سنة يعني متقدمة، هو ليس معاصرا ولكنه يعتبر من المتأخرين، ولد في سنة 1165 هجرية في شهر ربيع، وكان شافعي المذهب، وله تصانيف نافعة كثيرة، منها الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني، تحرير حرز الأمان في القراءات السبع. فليس معنى أننا نجد منظومة تسمى تحفة الأطفال في الأحكام البدائية لتحفة الأطفال للتجويد أي أن مؤلفها لا يعرف شيئا، هو له عالم كبير في التحريرات والقراءات وغير ذلك. وهذا الإمام العظيم يعني ألف هذه المنظومة، وكتب الله تعالى لها النفع وانتفع بها كثير، يعني لا أستطيع أن أحصر العدد، ولكنني ذهبت إلى بلدان متعددة ودول متعددة، فما ذهبت إلى بلد إلا وجدت أقواما وأناسا كثيرون يحفظون هذه المنظومة. الحمد لله عندما قال يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. عندما تقول الحمد لله هو الثناء الجميل، هو ثابت لله عز وجل أنك تثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بأي عمل، لابد أن تسمي الله عز وجل ثم تذكر الله وتحمد الله على هذا العمل، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صل على سيدنا محمد، وأيضا تصلي على آل سيدنا محمد كما ورد في الأثر وإن كان فيه ضعف، لا تصلوا علي صلاة البطراء، أي لا تقولوا اللهم صل على محمد فقط، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، يعني وعلى آل سيدنا محمد. تصلي والصلاة من الله عز وجل كما تعلم معناها من الله عز وجل الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العبد بمعنى الدعاء. وهذا الثناء يكون دائما يكون باللسان، ويواطئه أيضا اعتقاد بالقلب، يعني أنت لا تحمد الله عز وجل بلسانك فقط، ولكنك تحمد الله عز وجل بلسانك، ويكون قلبك مطمئن بهذا، وأن تصدق أيضا بسائر الأركان كما ورد في تعريف الإيمان، يعني ليست المسألة مسألة كلام باللسان فحسب، ولكنه اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أيضا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وطبعا دائما تصلي على، أي بمعنى تدعو أيضا لأهل هذا العلم الذين يعني رفعوا الحرج عن هذه الأمة وعلموهم القرآن وعلموهم التجويد. فأسأل الله تعالى كما أكرمونا بتعليمنا كتاب الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلهم في عليين وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء. وبعد هذا النغم للمريد في النون والتنوين والمدود، عادة أهل النظم يذكرون الأشياء مجملة فلا يذكرون كل تفصيل وكل صغيرة وكبيرة مما ذكروا. فقال هنا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، فقط هو قال في النون، يعني قصد به النون الساكنة والتنوين، وقال والمدود. هو في الحقيقة أنه شمل أحكام متعددة، يعني جمع فيه أشياء كثيرة، أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود وأحكام الميم الساكنة وأحكام النون والميم المشددتين وأحكام لم أل ولام الفعل وغير ذلك مما سيتضح بعد. ولذلك يعني أتى هنا الكلام مجملا فقال وبعد هذا النظم للمريد. للمريد قصد به للطالب، للطالب الذي يريد أن يتعلم هذه الأحكام. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، سميته بتحفة الأطفال. كما ذكرنا قبل ذلك ليس معنى تحفة الأطفال أنها تخص الأطفال، ولكنها تخص الكبار أيضا. والطفل هو الذي لم يبلغ الحلم، فالذي لم يبلغ الحلم يقال عنه طفل. كذلك الذي لم يتعلم علما كافيا ويكون مبتدئا في العلم يسمى طفلا في العلم، فهي تناسب من هو مبتدئ في علم التجويد سواء أكان كبيرا أم صغيرا. سميته بتحفة الأطفال. والتحفة عادة هي الشيء الحسن، ولحسنها سميت بهذا الاسم. عن شيخنا الميهي ذي الكمال، شيخنا الميهي، طبعا شيخنا يعني شيخي الذي تعلمت منه هذا العلم الوفير، أخذت منه وتعلمت، واسمه الميهي. وهذا الإمام العظيم اسمه نور الدين علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجي بن قيس الميهي، كما يقول يعني صاحب الكمال. الكمال يكون لله عز وجل وحده، إلا أن هنا إذا ذكر للبشر يقول صاحب الكمال، أي صاحب الأخلاق الفاضلة المتعلقة بالخالق والمخلوق، نفعنا الله تعالى بعلمه وبالعلماء جميعا. فدائما الإنسان إذا ذكرته لا يقصد بالكمال هنا أنك يعني نزهته وجعلته مسويا لله عز وجل، لا، يعني أي أن أخلاقه فاضلة أكثر من الآخرين، ويقصد به هنا الكمال البشري. أما الكمال الإلهي هذا يعني موضوع ثاني، يعني لا يشك أحد فيه. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. دائما عندما تعمل أي عمل لا تقول أن عملي هذا هو من أحسن الأعمال، لا يضاهيه عمل، أنا فخور بهذا العمل، وتناطح به وغير ذلك. إذا عملت أي عمل أولا أشكر الله عز وجل على أنه وفقك للإتيان بهذا العمل، لأنه لولا توفيق الله عز وجل لك لما وفقت للقيام به أولا. ثانيا اسأل الله عز وجل أن الله تعالى ينفع به. كثير من الناس يؤلفون ولكن لا يجدون من يقرأ كتبهم، ولذلك وجب علينا أننا إذا عملنا أي عمل أولا نخلص العمل لله عز وجل أولا، وتكون عملت هذا العمل قربا إلى الله عز وجل حتى تتقرب إلى الله بهذا العمل عند الله، يعني وليس ليقال أنك ألفت منظومة أو ألفت كتابا أو عملت عملا لم يسبقك فيه غيرك. ولكنه قال هنا أرجو به أن ينفع الطلاب، يعني سائلا المولى عز وجل أن ينفع بهذا العمل الذي عملته أن ينفع به الطلاب، والأجر والقبول والثواب. وأسأله أيضا أن يعطيني به أجرا عظيما وأن يتقبله مني ويجعلني في زمرة الصالحين. والثواب والأجر كلاهما بمعنى واحد، وقد يطلق كل من الأجر والثواب بمعنى الآخر. فدائما تطلب من الله عز وجل أن ينفع به وأن يجزيك على هذا العمل خير الجزاء. هذه كانت مقدمة المنظومة. ثم ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى في بيان أبواب المنظومة، فقال في هذه الأبواب، قال فيها أول باب تكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين. والحقيقة أن أحكام النون الساكنة والتنوين يعني وإن ذكرت هنا في كلمات قليلة في عدد أبيات قليلة، إلا أن فيها أحكام كثيرة. ما من سطر في كتاب الله عز وجل إلا أنه ربما تجد يمكن 10 أحكام للنون الساكنة والتنوين في هذا السطر الواحد. ولذلك قال فيه، نقرأ أبواب الباب: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحرق 6 رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها: صف ذا ثما كم جاد شخص قد ثما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. بدأ الإمام أو الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال أن النون الساكنة والتنوين تشتمل على 4 أحكام. الحكم الأول هي الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب والإخفاء، ويسمى الإخفاء الحقيقي. وقبل أن نتكلم على النون الساكنة والتنوين من حيث الأحكام، فسوف نتعرف أولا عن ما هي النون الساكنة وما هي التنوين. النون الساكنة هي نون أصلية خالية من الحركة، يعني بمعنى أنها ليست عليها حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. فمعنى خالية من الحركة يعني هي ساكنة، وربما أنه يعبر عنها في المصحف الشريف بوضع رأس خاء، هي اسمها رأس خاء وليست رأس حاء، لأن الحروف عندما كتبت اللغة العربية كتبت من غير نقاط ومن غير حروف، ثم بعد ذلك وضعت الحروف، ثم أرادوا بعد ذلك أن يضعوا الحركات، فكانوا يضعون على الحرف المفتوح فتحة والحرف المكسور تحته كسرة والحرف المضموم يضعون فوقه ضمة، والحرف الساكن لا يتركوه مجردا ويضعون عليه حرف الخاء بمعنى أنه خالي، يعني ليس عليه حركة. ثم أتت الاختصارات المتعددة إلى أن وصل أنه رأس حاء، إنه هو أصلا هو رأس خاء طبعا اختصارا. ولذلك السكون في القرآن هي عبارة عن رأس خاء. فالنون الساكنة هي نون أصلية خالية من الحركة، تثبت لفظا وخطا، يعني نكتبها وننطقها أيضا، وتثبت أيضا وصلا ووقفا، يعني سواء وصلنا الكلمة بما بعدها أو وقفنا عليها فإنها تكون مكتوبة ومثبتة في حال الوصل وحال الوقف. وترد، يعني تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون هذه النون الساكنة تكون متوسطة وتكون متطرفة. متوسطة أي في وسط الكلمة، وتكون متطرفة يعني في نهاية الكلمة، ولا تكون في أول الكلمة، لأن الكلمة ليس هناك كلمة أولها ساكن. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فعادة ليس هناك في اللغة العربية كلمة أولها حرف ساكن، إلا أنها لا تكون في الحروف إلا متطرفة، مثل عن، لن، من، من إلى آخره. هذه هي النون الساكنة. أما التنوين فهو لغة التصويت، ويقال نون الطير إذا صوت، واصطلاحا هو نون ساكنة زائدة، بخلاف النون الساكنة، سوف نعمل مقارنة بينهما بعد الانتهاء منه. هو نون ساكنة زائدة لا تلحق إلا آخر الأسماء، يعني تلحق آخر الاسم فقط، وذلك لأن التنوين من علامات الاسم، كما يقول الإمام مالك في ألفيته، يقول: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ولذلك يعني يقول أنه من علامات الاسم أن يكون منونا، ولذلك لا يصح لنا ولا يجوز أن ننون الفعل أو ننون الحرف، ولذلك التنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط. فلو أننا نظرنا إلى التنوين لوجدناه أنه يثبت التنوين لفظا لا خطا، يعني ننطقه ولا نكتبه، ووصلا لا وقفا يثبت فقط إذا وصلناه بما بعده، كأن تقول اسمعني عليما حكيما، فقلت عليما ولم أقل حكيما، لأنني عندما وقفت هي منونة إلا أنني وقفت عليها بالألف، هذا سنتكلم عليه مستقبلا في المد الأول. ولا يكون هذا التنوين إلا متطرفا، يعني ليست هناك كلمة في وسطها حرف منون، ولكن التنوين لا يكون إلا في آخر الأسماء فقط، في آخر الكلمة بس. ولو أننا يعني عقدنا مقارنة بين النون الساكنة والتنوين لوجدنا الآتي: النون الساكنة هي نون أصلية في الكلمة، أما التنوين فهو نون زائدة على الكلمة. النون الساكنة تثبت لفظا وخطا، أما التنوين فيثبت لفظا لا خطا. النون الساكنة تثبت وصلا ووقفا، التنوين يثبت وصلا لا وقفا. النون الساكنة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، التنوين لا يأتي إلا في الأسماء. النون الساكنة تأتي متوسطة ومتطرفة، التنوين لا تكون إلا متطرفة أو لا يكون إلا متطرفا. ولذلك وضح أمامنا الفرق. فالنون الساكنة أو التنوين يأتي بعدها جميع الأحرف الهجائية 28، سوف نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله على البيان الآتي. إذا أتت أحرف معينة بعد النون الساكنة أو التنوين فيكون هذا الحكم اسمه الإظهار، وسنتكلم عنه بالتفصيل. وإذا أتت حروف أخرى بعده يسمى الإدغام، وإذا أتى حرف معين يسمى الإقلاب أو القلب، وإذا أتى بقية الحروف الأخرى نسميه الإخفاء الحقيقي. هذا ما سنتكلم عليه. فالحكم هنا في أحكام النون الساكنة، قال في أحكام النون الساكنة والتنوين، قال في الحكم الأول: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف. بدأ في بيان الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار. قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، كما ذكرناها: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ثم بدأ في تفصيل الأحكام الأربعة، فبدأ فقال: فالأول أي فالحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار. الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف. هذه الأحكام أو هذه الأحرف التي سماها حروف الحلق ذكرها بالتفصيل، فقال: هي همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان، ثم غين خاء. عندما يتكلم رحمه الله تعالى على الإظهار ينبغي علينا أن نعرف معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي. عندما أقول الإظهار لغة أي أنني إذا فتحت المعجم، يعني القاموس اللي في اللغة العربية مثل مختار الصحاح أو لسان العرب أو غيره، لوجدنا معنى الإظهار لغة البيان. ومعناه اصطلاحا، عندما أقول اصطلاحا أقصد بذلك عند أهل هذا الفن، عند أهل علم التجويد، عندما يعني يطلق عندهم لفظ الإظهار ماذا يقصدون به، فهذا يسمى اصطلاحا. وفي كل الأحكام التي سنذكرها إن شاء الله مستقبلا سنتكلم على المعنى اللغوي ويقصد به المعنى في المعجم، والمعنى الاصطلاحي الذي مقصد أهل علم التجويد في هذا الموضوع. فالإظهار لغة البيان، واصطلاحا أي في اصطلاح القراء إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة في الحرف المظهر. ربما أننا يعني نجد غرابة في هذا التعريف عن التعريف الذي سمعناه أو نسمعه من الآخرين، يقولون هم يقولون إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. عندما تقول من غير غنة يكون الكلام غير منضبط، لأن كل حرف فيه جزء من الغنة، وسوف نتكلم على الغنة ومراتب الغنة عندما سنتكلم إن شاء الله على الإدغام وغير ذلك إن شاء الله. بالنسبة للغنة، عندما تقول اسمع معي ين أونا، أنا قلت ين أونا، هذه نون ساكنة بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، فإنني نطقت هكذا ين أونا، هي فيها غنة ولكنها غنة بسيطة. كيف تعرف أن هذا الحرف فيه غنة أو لا؟ إنك إذا سددت الخيشوم، يعني سد أنفك وانطق الكلمة وانظر ماذا يحدث. سأفعل ذلك. يد يد أو يد يد طبعا اما ثبت الغنة ما يعني ما طلعش الحرف لم ينطق واذا فيه جزء من الغنة. فعندما نقول من غير زيادة في الغنة اي انه فيه جزء من الغنة ولكنها ليست غنة كبيرة. وسنتكلم على المراتب مراتب الغنة بعد ذلك ان شاء الله تعالى. بمعنى اننا اذا تكلمنا عن الاظهار فان النون الساكنة والتنوين اذا اتى بعدها اي حرف من هذه الاحرف الستة التي ذكرها الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فإننا نظهرها أي نقرأها يعني ننطق النون الساكنة واضحة ثم ننطق بعدها الحرف مباشرة من غير سكت بينهما ومن غير إدخال حرف في حرف. وسنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فمثلا عندما قال هنا قال همز فهاء عندما قال همز فهاء يعني الهمزة يتبعها مباشرة التعقيب والترتيب مباشرة الهمزة والهاء وقصد بها أي أن هذه الأحرف تخرج من الحلق. والحلق مقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام أقصى الحلق وعندما أقول أقصى الحلق أي مما يلي الصدر هذه آخر الصدر طلعت فوق لحد رقبتي وأقصى الحلق يعني مما يلي الصدر مباشرة. وإذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده تقول أ مكان انتهاء الصوت هو مكان خروج الحرف أ هذه الهمزة والهاء أه فقال همز فهاء يعني الهمزة وراها مباشرة يعني يقصد من نفس المكان. ثم عين حاء ثم فثم تفيد التراخي يعني جاية بعدها بعد شوية مش مباشرة في نفس المكان. ولذلك تجد أن العين والحاء قال ثم عين حاء مهملتان وقصد هنا مهملتان أي ليستا منقوطتان. عندنا الحرف إما نسميه إن كان عليه نقط نسميه معجم إن كان منقوطا مثل الغين والخاء مثلا تقول الغين المعجمة أو الخاء المعجمة. وإذا كان من غير نقاط يسموه العين المهملة والحاء المهملة. لماذا هذه المسميات؟ نحن لا نريد أن نعقد على البشر ولا على الطلاب ولكن نفهم مقصد هذا. كانوا يكتبون بالريشة يكتبون يضعون في المحبرة ثم يكتبون وبعد الكتابة يأتي وينتقل يضع القلم في المحبرة مرة أخرى ثم ينتقل به وهو ماشي من المحبرة إلى الحرف تسقط نقطة من الحبر على الحرف وبالتالي تكون عين فيسقط عليها نقطة فتصير غينا تبقى غين وبالتالي الحرف بدل منه ما يكون عين فيكون غينا. فلذلك سموا أو سمى العلماء الحروف بهذه المسميات يعني بمعنى أنك تقول هذه عين مهملة ووجدت عليها نقطة اعلم أن هذه النقطة وقعت بالخطأ بسبب الحبر. ثم عين حاء مهملتان يعني ليستا منقوطتان يعني مش ما عليهاش نقط. ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ثم يعني بعدها كمان على التراخي من العين والحاء. اسمع معي سنتكلم على الهمزة والهاء أ أه هذا أقصى الحلق ومن وسط الحلق يخرج منه الغين العين والحاء أع أح. أما تقول أ أع قارن تجد أن العين أعلى من الهمزة. وانظر إلى الغين والخاء أغ أخ قل أع أغ تجد فرقا. فلذلك هذه الأحرف تسمى أحرف الحلق لخروجها من الحلق تخرج من أقصى الحلق الهمزة والهاء ومن وسط الحلق العين والحاء ومن أدنى الحلق الغين والخاء. هذه الأحرف الستة إذا أتت بعد النون الساكنة أو التنوين فيكون الحكم هنا الإظهار أي نقرأ النون الساكنة من غير زيادة في الغنة. لو طبقنا ذلك على الأمثلة الآتية سيتضح لنا. النون الساكنة كما ذكرنا أنها تأتي في كلمة في كلمة واحدة وتأتي في كلمتين. فإذا أتت نون ساكنة بعدها أي حرف من هذه الأحرف الستة في كلمة واحدة صح ذلك. ويكون ذلك في أمثلة سنذكرها وربما أنها تكون النون الساكنة آخر كلمة وحرف الإظهار في أول الكلمة التي تليها. وأما بالنسبة للتنوين فلا يكون إلا في كلمتين يعني التنوين يكون آخر كلمة وحرف الإظهار من الأحرف الستة يكون في بداية الكلمة التي تلي التنوين. نرى أمثلة لذلك. مثلا عندنا حرف الهمزة إذا كان في كلمة واحدة ينأونا، تقول ينأونا، هنا نون ساكنة أتى بعدها همزة في كلمة واحدة، وهنا الهمزة حرف من حروف الإظهار، فلذلك أظهرنا قلنا ينأونا، ما قلتش ينأونا مثلا أو يأونا، لو قلت يأونا هذا يكون إدغام وهذا لا يصح. من آمن هذه في كلمتين، النون الساكنة آخر كلمة والهمزة أول الكلمة التي تليها، من آمن. نذكر مثالا للتنوين، جنات ألفافا، جنات شايف جنات ألفافا وجنات شايف تنوين هنا جنات، التنوين يعبر عنه إما أن يكون فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، تنوين الضم يكون عليه ضمتين، الضم أو الرفع، والنصب عليه فتحتين، والجر يكون تحته كسرتين. جنات هذا التنوين أتى بعده الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار، فلذلك قرأناها من غير زيادة في الغنة، لا نقول من غير غنة. من فضلك اقلب الشريط. مثال آخر للهاء في كلمة واحدة، منهاجا، منهاجا، شايف نون ساكنة بعدها هاء، منها، من هاجر في كلمتين، نون ساكنة بعدها النون هنا آخر كلمة والهاء أول الكلمة التي تليها، جرفنها، هنا تنوين، والتنوين هو بمثابة نون ساكنة يا إخواني، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة كما ذكرنا تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، فهو كأنه نون ساكنة إلا أنه فقط في حالة الوسط، يعني كأننا وضعنا نون ساكنة، جرف أد التنوين، ها هذا حرف الهاء فنطقناه مظهرا. مثال آخر للعين، حرف العين، أنعمت في كلمة، نون ساكنة بعدها عين في كلمة واحدة، في كلمتين، ومن عاد، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عا، سميع عليم، سميع عا، أدي تنوين بعده عين، والتنوين لا يكون إلا في آخر كلمة كما ذكرنا. النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها أيضا حرف الحاء، مثال الحاء، ينحتون في كلمة واحدة، فإن كان في كلمتين، فإن حاجوك، فإن حا تنوين، عليما حكيما، عليما حا، مثال للغين، فسينغضون، فسينغي، نون ساكنة بعدها غين، والغين من حروف الإظهار، فسينغضون، منغل، منغي، عزيز غفور، عزيز غ، تنوين أتى بعدها حرف الغين والغين من حروف الإظهار. مثال للخاء، نون ساكنة أو تنوين أتى بعدها خاء، يأتي أيضا في كلمة وفي كلمتين، في كلمة مثل والمنخنقة، والمنخ، نون ساكنة بعدها خاء والخاء من حروف الإظهار، من خير، من خاء، هذه في كلمتين، النون الساكنة هنا آخر كلمة والخاء في أول الكلمة التي تليها، يومئذ خاء، يومئذ خاشعا، إذ خاء تنوين أتى بعدها خاء والخاء من حروف الإظهار. إذن الخلاصة في ذلك، إذا تكلمنا على أن النون الساكنة أو التنوين أتى بعدها حرف من حروف الإظهار الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء، ننطقها من غير مبالغة في الغنة، يعني غنة خفيفة، الغنة العادية كما نتكلم بها عادة، مثل الأمثلة التي ذكرنا. ربما أننا نريد أن نجري اختبارا، يعني أنا الآن سأجري لك اختبارا، يعني تجريه على نفسك هذا الاختبار حتى يبين لك يعني كيف تستنبط. سأذكر يعني حلا لهذا الاختبار والإجابة عليه، إلا أنني أنا أريد الآن أن أذكره حتى يعني تختبر نفسك ثم تسمع الإجابة، وبالتالي إن شاء الله تعالى ستكون قد استفدت منه. مثلا أذكر الأحكام الموجودة في الأمثلة الآتية، كلمة ينأون، منهاج، أنعمت، ينحتون، مثلا جنات ألفافا، عزيز غفور، كلها إجابة واحدة. أنا سأذكر الإجابة الآن إن شاء الله كن أنت دار في نفسك وفي قلبك وما سأقوله الآن. مثلا عندما تقول ينأونا، ينأونا هنا تقول حكمه إظهار حلقي لوقوع الهمزة بعد النون الساكنة، ينأونا أدي النون هي بعدها همزة. عندما تقول منهاجة أيضا حكمه إظهار حلقي لوقوع الهاء بعد النون الساكنة. إذا قلت جنات ألفافا تقول إظهار حلقي، لماذا؟ لوقوع الهمزة بعد التنوين، والهمزة من حروف الإظهار، وهكذا. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الإظهار. يبقى إذن الإظهار يا إخواني هو أنك تنطق الحرف من غير مبالغة في إظهار الغنة فيه، ولا تقول من غير غنة. بعض الناس يعني يريد أن يقول يرمز لهذه الأحرف، يقول إن غاب اللي هي حروف الإظهار الستة، الهمز همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يرمز لها ويقول إذا غاب عني حبيبي همني خبره، إن غاب عني حبيبي همني خبره. إن أدي الهمزة هنا، غاب حرف الغين من حروف الإظهار أيضا، عني حرف العين، حبيبي حرف الحاء، همني حرف الهاء، خبره حرف الخاء. كل المؤدى واحد، المهم أن أنت تعرف أن حروف الحلق الستة إذا أتت بعد النون الساكنة أو التنوين وجب إظهارها. سنتكلم الآن على الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، والذي قال عنه الناظم رحمه الله، قال عنه: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هذا القسم، قسم الإدغام طبعا له بقية، وبقيته هو القسم الثاني منه. قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. عندما تكلم في هذا القسم تكلم عن حكم أيضا، ربما أنه في كل سطر من كتاب الله يأتي عدة مرات، فلذلك الذي لا يعرف أحكام النون الساكنة والتنوين يكون يعني قراءته فيها يعني خطأ كثير. إن شاء الله تعالى بعد بيان هذه الأمثلة وبيان هذه الإيضاحات إن شاء الله تعالى لا نخطئ فيها مرة أخرى، وسوف يعني نقرأ في نهاية الشريط مقطع قرآني سنبين فيه الأحكام إن شاء الله تعالى. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام. الإدغام كما ذكرنا قبل ذلك له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معناه لغوي، اللغوي يعني لو فتحنا المعجم لوجدنا معناه كذا، يعني عند أهل اللغة أهل العربي. ومعناه الاصطلاحي إذا سمعنا هذا هذه الكلمة عند القراء، عند قراء القرآن يكون معناها آخر عندهم. فمعنى الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، الإدغام الإدخال يعني. وفي الاصطلاح عند القراء إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة عند النطق بالحرف الثاني. هذا هو تعريف الإدغام. تقول العرب: أدغمت السيف في غمده، يعني أدخلت السيف في الجراب بتاعه. هذا النوع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو ما يسمى بالإدغام، له أحرف. هذه الأحرف هي مجموعة في قوله كما قال: يرملون، يرملون يعني يسرعون. هنا قال أن النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، يكون الحكم هنا الإدغام. إلا أن هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين. قسم، القسم الأول وهو ما تكلم عنه في بداية الأبيات سماه إدغام بغنة، والقسم الثاني سماه إدغام بغير غنة. أما القسم الأول وهو الإدغام بغنة فله أربعة أحرف جمعها صاحب التحفة أيضا في قوله ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. يقول: إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أي حرف من هذه الأحرف الأربعة الياء والنون والميم والواو فيكون هنا نسمي هذا الإدغام إدغاما بغنة، إدغاما بغنة. أما الإدغام الذي بغير غنة فيكون بعد النون الساكنة أو التنوين، يأتي بعدها حرف اللام والراء، رل بمعنى طال، رل يعني بمعنى طال أو أسرع. يقال رل الثوب أو الدرس يعني أي طال، ورل الإنسان في مشيته أي أسرع، يعني حتى لا ننسى كلمة رل اللي هي اللام الراء واللام يعني. فإذا وقع حرف من هذين الحرفين اللي هما اللام والراء بعد النون الساكنة أو التنوين، ودول طبعا قلنا كما ذكرنا النون الساكنة والتنوين لا يكون إلا في كلمتين سنتكلم بالتفصيل عنه إن شاء الله. الإدغام لابد أن يكون من كلمتين، فإن كان في كلمة واحدة فلا يصح. بمعنى إذا كان الإدغام ينبغي أن يكون النون الساكنة آخر كلمة، وحرف الإدغام اللي هو حروف كلمة ينمو ينبغي أن يكون في أول الكلمة التي تليها، مثلا كأن تقول من يعمل، من يعمل، تقول ننطقها ونقول من يعمل. أما إذا كانت في كلمة واحدة مثل الدنيا فإنها لا تدغم، لا تقول ديا، لا تقول دنيا، سنتكلم بالتفصيل. الإدغام هنا عندما نتكلم على الإدغام بغنة نقول أن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو فإنها تدغم، ويسمى هذا الإدغام إدغاما بغنة. يعني بمعنى عندنا الحرف بالنسبة للنون الساكنة إذا قل أن هذا عندما وسد أنفك بقى الآن وقل أد، سديت الأنف أد، عندما نسد الأنف لا يخرج الحرف جيد. لماذا؟ لأن النون الساكنة أو التنوين طبعا، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، تخرج لها نصفان في حالة الخروج عند النطق بها، تخرج من مكانين، نصف من اللسان اللي هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، ونصف آخر يخرج من الخيشوم. ففي حالة الإدغام وجب علينا أن ننطق الحرف من غير غنة تماما حسب التعريف، بنقول إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. فنحن هنا عندما ننطق الحرف نبقي شيئا من هذه الغنة اللي هو ما يخرج من الخيشوم، ولذلك انتفى الحرف وهو النون وبقيت صفته وهو الغنة، لذلك سمي إدغام بغنة. وإدغام بغنة بمعنى أنه إدغام ناقص. لماذا ناقصا؟ لانتفاء الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة. فالإدغام بغنة يسمى إدغام ناقص. النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو هذا يسمى إدغام بغنة، وجب علينا أن ننطقه نطقا كما سننطق هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى. عندما نتكلم على مثلا، أنا أريد أن أذكر أمثلة للإدغام بغنة هنا، مثلا من يقول، كيف ننطقها في القرآن الكريم؟ تقول من يقول، من يا، عندما تقول من هذا نطقنا هنا بالإظهار، من يقول هكذا بالإظهار. نحن نريد الإدغام، نريد أن ندخل هذه النون في حرف الياء الذي يأتي بعدها، فعندما ننطق هكذا نقول من يقول هكذا. فإذا قلنا هكذا لم يبقى عندنا شيء من الغنة، فلذلك النطق الصحيح لنا أن ننطق 50% من الفم و50% من الخيشوم، من يا، بحيث أنني إذا سددت الأنف لا تخرج، اسمع معي، من يقول، من يا. لماذا؟ لأنه في حالة الإدغام بغنة يكون عندنا 50% من الفم و50% من الخيشوم. أما تقول مي يقول هذا من الفم، اسمع معي، مي مي، هذا طبعا ليس فيه شيء من الغنة، ولذلك هذا خطأ. الصحيح أن تقول مي مي، لا تقول مي يقول ولا تقول مي يقول، ولكن قل مي من يقول. هذا نون ساكنة أتى بعده حرف الياء، مثلا إذا أتى بعده حرف النون، مثال من نعمة، من نعمة، أدخلنا النون الأولى في النون الثانية مع الغنة طبعا إذا أدغمت فتكون فيها إدغام. من مال، هذه النون الساكنة أتى بعدها ميم، والميم من حروف كلمة ينمو، فتقول من مال، من مال، شايف؟ طبعا الغنة لها زمن سوف نتكلم عنه الآن إن شاء الله. من وال تقول من وال، كما ذكرنا 50% من الفم و 50% من الأنف. لو قلت من وال فهذا يكون إدغام بغير غنة، وهذا عند قراء آخرين من القراء السبعة، فلذلك لا ينبغي علينا أن نخطئ حتى لا تنحرف قراءتنا وتذهب إلى قارئ آخر. نحن لسنا بصدد يعني ذكر هؤلاء القراء، نحن نتكلم عن التجويد ليس عن القراءات. من وال تقول من و من و، 50% من الفم و 50% من الخيشوم، لأنه يسمى إدغام بغنة. الإدغام بغنة هذا تكلمنا عنه إذا كان في كلمة، في كلمتين في حرف النون الساكنة. إذا أردنا أن نتكلم مثلا عن التنوين نفس الأحكام تماما، نفس الأحكام. عندما تقول أنا أريد الآن أن أبين حكم النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو ولكن تنوين، هنا أقول مثلا وبرق يجعلون، أو وبرقيا وبرق يجعلون يومئذ نعمة، هذا تنوين أتى بعده النون وحروف من حروف كلمة ينمو، إذن فهو إدغام بغنة. قول معروف، قول ما معروف ومعروف و، هذا التنوين. القسم الثاني من الإدغام يسمى إدغام بغير غنة، ويكون إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو الراء فإننا ندغمه إدغاما كاملا، بمعنى يعني ينتفي الحرف والصفة معا، مثل أن تقول من ربك ندخل النون في الراء، بمعنى أننا نبدل هذه النون إلى راء ثم ندخلها الراء في الراء. من ربك تقول من ربك من راء، لا أثر للنون نهائيا، ولكن لا يعلمون، ولكن لا، شايف؟ وما تقولش ولكن لا، لا قل ولكن لا يعلمون. نحن نتكلم يعني كل هذه الأحكام على قراءة حفظ، حتى إذا سمع شخص آخر وقال هناك شيء يسمى بإدغام بغنة في اللام والراء أو غير ذلك، هذا ليس فيما نشرح فيه، هذا في مواضيع أخرى نحن خارجين عنها تماما. النون الساكنة أو التنوين نرى لها أمثلة إذا أتى بعدها حرف من حروف اللام والراء، ولكن لا قلنا ولكن لا يعلمون، ولكن لا هدى للمتقين من ربهم، هذا مثال للتنوين مثلا، هدى للمتقين من ربهم من ربهم، نون ساكنة أتى بعدها راء والراء من حروف الإدغام بغير غنة. ثمرة رزقا تقول ثمرة الري، ثمر شايف ثمرة الري، لا تقول ثمرة الري، لا ثمرة الرزق، أدغمنا أو أدخلنا التنوين في اللام أو الراء فلا يوجد أثر لهذه النون نهائيا. ويستثنى في الإدغام، قلنا أن الإدغام لابد أن يكون في كلمتين، يعني سواء كان نون ساكنة أو تنوين لابد أن يكون في كلمتين، فإن كان هذا في كلمة واحدة فلا تدغم، لا تدغم، ويسمى إظهار مطلق. لماذا؟ لأن ربما أن هذه النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو في نفس الكلمة فإن هذا ربما تتغير الكلمة من معناها إلى معنى آخر، وهذا وارد فقط في أربع كلمات في القرآن الكريم، هي كلمة دنيا، الناظم بس اختصر وقال كلمتين كدنيا ثم صنوان امتلى، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان امتلى. على سبيل المثال للحصر هي كلمة دنيا، لأن لو أدغمنا النون الساكنة أتى بعدها ياء هنا وقلنا ذلك لتصير ديا، ديا اختلط معناها وتشبه المضاعف، هذا كلام مرجعه يعني كلام صرفي ليس لنا فيه الآن. بنيان تقول بيان، وبالتالي وقعنا في المحظور، وهنا نقول في أحكام النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الإدغام اللي هي حروف كلمة ينمو نقول هذا إظهار مطلق، النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو في كلمة واحدة يكون حكمها إظهار مطلق، لعدم كون النون الساكنة النون والياء مثلا من كلمتين، دنيا بنيان صنوان تنطقها هكذا صنوان قنوان. هذه الأحكام تتعلق بالقسم الإدغام بغنة، إلا أنه شرط منه أن يكون في كلمتين. الآن يكون قد انتهينا من الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين في حكمين منها، الحكم الأول الإظهار، والحكم الثاني الإدغام بقسميه، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. وعبر عن القسم الثاني قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. وكلمة ثم كررن ربما أنه يستفاد منها صفة التكرير. التكرير صفة خاصة بالراء، والحقيقة أن يعني هذا الكلام يعني لنا شرائط أخرى في شرح الجزرية ربما ترجع إليها بالتفصيل غير يعني هذه المجموعة، ولكن نذكر باختصار أن التكرير هو إعادة الشيء مرة بعد مرة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء هكذا. والتكرير صفة معيبة للراء، وقد ذكرت هذه الصفة لتجتنب أي للحذر منها، ولذلك وجب علينا أن نخفي التكرير. ولذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: وأخفي تكريرا إذا تشددوا. فليس ثم كررنا، ربما أنه يعني يظهر لنا معنيان. معنى خلي بالك التكرير لأنه اختص بصفة الراء، بس خلي بالك وتقع في محظور، وهو تكرير الراء بسبب الإدغام، هي ذكرت لأنه الإدغام وبالتالي تكررت وبالتالي أنت ستكرر الراء، هذا فهم. فهم آخر ثم كررنه من باب وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني بما حاول بقدر الإمكان أن تكرر هذه الأحكام وتنطق بها كثيرا حتى تتعود فيها على النطق الصحيح في اللام والراء ثم كررنا. ثم بدأ في ذكر الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال في الحكم الثالث وهو الإقلاب، قال فيه يعني في المنظومة: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والإقلاب في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، يعني بمعنى أنا دلوقتي مثلا أمامي كتاب، أقول لك اقلب الكتاب، يعني تخلي وشه تحت وظهره فوق، اقلب الكتاب أو ظهره فوق وخلي وشه تحت وهكذا، هذا معنى الإقلاب، قلب الشيء عن وجهه. وفي الاصطلاح عند القراء ماذا يقصدون؟ البعض يسمي الإقلاب يسميه القلب، حتى إذا سمعنا هذا المصطلح لا نستغرب. وهو في الإقلاب جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء. الإقلاب هذا له حرف واحد فقط، النون الساكنة أو التنوين، إذا أتى بعدها حرف الباء فإننا نقلب هذه النون الساكنة أو التنوين، نقلبها إلى ميم، ثم نقرأ ميم بعدها باء فيكون مع الإخفاء، ننطق هذه الميم مخفاة، وسوف يتضح لنا هذا الآن. النون الساكنة أو التنوين عندما تقول أن، قل أن، أدي النون شايف مكانها فين، وقل باء أب، شوف الباء تخرج منين، النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، هذه النون والباء تخرج من الشفتين مع الانضباط، تقول أب. إذا أردت أن أنطق حرف النون مثلا أنبئهم، تقول أنبي، شايف الصعوبة، فصعوبة الإظهار، تقول أبئهم، برضو كذلك صعوبة الإدغام. فبما أنه صعب الإظهار وصعب الإدغام أبدلوا هذه النون، يعني وجدوا لها حرفا يعني يسهل النطق به، فيكون زي قنطرة يسهل النطق بها، فقلبوا هذه النون الساكنة أو التنوين، قلبوها إلى ميم ثم أخفوا هذه الميم، فتقول مثلا من بعد، شوف عندما تقول من بعد هذا فيه صعوبة، وعندما تقول من بعد هذا طبعا إدغام هذا فيه صعوبة، فقلبوا النون إلى ميم فقالوا من باء، اسمع من باء. عندما يعني في ذكري قلبوا ووضعوا، يا إخواني التجويد والقرآن الكريم ورد إلينا بالتلقي والمشافهة، يعني شيخا عن شيخ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا يعني أنهم قلبوا وضعهم أحكام، هم وصفوا لنا ما نطقوا به، فهناك شيء يعني يسمى دراسة وصفية. نحن نتكلم دائما في التجويد وفي القراءات وغير ذلك هي دراسة وصفية للنطق الذي وصل إلينا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليل وتحليل لما طرأ من نطق، بس تحليل للموقف. أما في الحقيقة أنه مش هم اللي جابوا وهم اللي حطوا، هم وصفوا كيفية النطق فقط، فلذلك أردت أن أنبه إلى ذلك. النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف الباء يكون حكمها الإقلاب. لو نظرنا إلى أمثلة لهذا الصنف لوجدنا الآتي: مثلا عندنا حرف نون ساكنة أو تنوين أتى بعدها حرف من حروف الباء، بالنسبة في كلمة، طبعا في كلمة واحدة، أنبئهم، أدي النون بعدها باء، فقلبوا هذه النون ها فقالوا أنبئهم أنبي. وهذه النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها باء البعض ينطقها، حتى لا نؤثر على الجميع، ربما أن البعض يسمع نطقا من شيخ ويسمع نطقا آخر من شيخ آخر، الأمر فيه سهولة وفيه سعة، وجزء رواه هكذا وجزء رواه هكذا. البعض قال بإطباق الشفتين من غير جزم هكذا أنبئهم، عندما تقول موجز الأنباء تقول، لا تقول موجز الأنباء، تقول موجز الأنباء، شايف أنباء، أطبقت الشفتين من غير جزم. والبعض الآخر يقول ينبغي أن يكون هناك انفراج بسيط، أنبي أنبئهم، انفراج بسيط بين النون عند الشفتين عند النطق بهذه الميم المخفى. إذا كان في كلمتين مثل أنبورك تقول أنبو أنبورك، إذا كان تنوين عليم بذات تقول عليم بي، هذه تنوين أتى بعده باء، وطبعا لابد أن يكون التنوين في كلمتين. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين، القسم الخاص بالحكم الثالث وهو الإقلاب. أما القسم الأخير وهو الإخفاء، الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا النطق بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. أحرف الإظهار يا إخواني قلنا أنها ستة، هي حروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء، وستة لحروف الإدغام بقسميه، هي حروف كلمة يرملون ستة، وحرف الإقلاب وهو حرف الباء يبقى إذن ستة وستة 12، وحرف الإقلاب واحد يبقى 13، والحروف الهجائية 28. الحروف الهجائية 28، هنا يعني أصلا الحروف الهجائية 29، إلا أنني أذكر هنا أنها 28 حرفا، لأن النون الساكنة أو التنوين لا بد أن يأتي بعدها حرف متحرك، فلا يأتي بعدها حرف الألف، وحرف الألف هو الحرف 29، لا يكون ما قبله إلا مفتوح، فإذا كان ما قبله ساكن لا يأتي، فلذلك قلنا أنها 28 حرفا. فالنون الساكنة والتنوين خدنا 13 حرف في الإظهار والإدغام والإقلاب، بقي عندنا 15 حرفا. هذه الأحرف 15 جمعها الناظم في هذا البيت، قال في 15 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. ذكر البيت مكون من 15 كلمة، كل كلمة الحرف الأول منها هو حرف الإخفاء، أي النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف أو الكلمة من كلمات هذا البيت فيسمى إخفاء، أي لا ننطق الحرف كما ننطق الإظهار، ولا ننطقه كما ننطق الإدغام، ولكننا ننطقه بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد، يعني لا نشدد الحرف. مثال ذلك مثلا حرف الصاد، صف، حرف الصاد من كلمة صف، تقول أن صدوكم، إن كان في كلمة واحدة تقول إن ينصركم ينصركم، أدي نون ساكنة أتى بعدها حرف الصاد، والصاد من حروف الإخفاء فيسمى إخفاء حقيقي. منذر، هذا إن كان في كلمة واحدة، ينصركم إن كان في كلمتين، أن صدوكم إن كان تنوينا تقول ريحا صرصرا، حرف الذال صف الذاء حرف الذال منذر منذر. عندنا النون الساكنة تقول أن، شايف أن اللسان في طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا أن في مكانه، هذا النون المظهرة. طيب في حالة الإخفاء كما ذكرنا قبل ذلك أن النون لها نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي، يعني نصف يخرج من اللسان أو أن، ونصف خيشومي يعني لو سدنا الأنف لا يخرج منضبط. اسمع أد أد، أنا سددت الأنف الآن أد. فلذلك هنا وجب علينا أن نبين في حالة الإخفاء ينتفي النصف اللساني ويبقى النصف الخيشومي، فتقول ين، أنا دلوقتي أستطيع أن أخرج لساني وأنا أقرأ كلمة ينصركم، هذا لساني برا ين، لساني برا. ليه؟ لأنني في حالة الإخفاء ينتفي النصف اللساني ويبقى النصف الخيشومي. أنصى أنصدوكم، ريحا صرصرا، مثال للتنوين ده بالنسبة لحرف الصاد. حرف الذال منذر، في كلمة واحدة في كلمتين، أئن ذكرتم أئن ذو، مثال للتنوين، صراعا ذلك، مثال للثاء. فأقول بعد كده في كلمة وفي كلمتين والتنوين مباشرة، منثورا من ثمرة جميعا ثم، هذا مثال للتنوين، أنكال مثال للنون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف الكاف، أنكال أن كان شديد كان، أنجيناه نون ساكنة أتى بعدها جيم، والجيم من حروف الإخفاء فيسمى إخفاء حقيقي، يعني تقول إخفاء حقيقي لوقوع الجيم بعد النون الساكنة. من جاهد مثال للتنوين، فصبر جميل، فصبر جا، لا تقل فصبر جا، هذا صبر جا هذا إضغام، لو قلت فصبر جميل هذا إظهار، فنحن نريده بين الإظهار والإضغام، فصبر جا. ينشئ ينشئ مثال للشين، من شكر مثال للتنوين، تنوين أتى بعدها حرف الشين، بأس شديد مثال للقاف، ينقضون، فإن قاتلوكم فإن قا. ونريد أن نبين أن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الاستعلاء التي تخفى وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، فإننا نفخم الغنة لأن الغنة تتبع ما بعدها، مثل ينقضون فإن قاتلوكم حسنا قال. مثال للسين، نون ساكنة أو تنوين أتى بعدها السين، من سأته من سيئاتكم عظيم سماعون، أندادا مثال للدال، من دون، قنوان دانية مثال للتنوين، مثال للطاء، فانطلقوا فإن طبنا مباركة طيبة، مثال للزاي، منزلا فإن زللتم يومئذ زرقا، هذا مثال للتنوين، مثال للفاء، فانفروا فإن فاءوا نسفا فيذرها، مثال للهاء للتاء، منتهون فإن تبتم جنات تجري، مثال للضاد، من ضود من ضل قوما ضالين، مثال للظاء طبعا مع تفخيم الغنة، اسمع، ينظو ينظرون، لو قلت ينظرون إذن الغنة ليست مفخمة، ينظو من ظلم، لو قلت منذو طبعا لا يفهم، منذو قوم ظلموا قوم ظلموا. بذلك يعني نكون وضحنا الأمثلة، وأؤكد على أن النون الساكنة أو التنوين تتبع ما بعدها. إن كان بعدها حرف من حروف التفخيم تفخم هذه الغنة. بالنسبة لتكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين كاملة، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وأريد أن أبين مواطن. تكلمنا عن الغنة كثيرا، الغنة هي صوت مركب على جسم النون والميم، سواء تحركت أو سكنت هذه النون أو الميم، إلا أن لها مراتب، بمعنى أن لها أزمنة، يعني مراتب الغنة أي أزمنة الغنة. أقول في الحكم الإظهار هنا من غير زيادة في الغنة، وأقول في الإدغام نطيل زمن الغنة، وفي الإخفاء هكذا. ما هي المراتب؟ المراتب تكون كالتالي: المرتبة الأولى من مراتب الغنة أكمل ما تكون، وتكون في المشدد والمدغم. يعني إذا كان الحرف مشددا، هو لم يأتينا الآن، سنتكلم عن الدرس القادم، كأن تقول إن الذين، يكون زمن الغنة طويل أطول شيء، أو مدغم فمن يعمل مما وهكذا، مثلا منوال، يبقى أكمل ما تكون في المشدد والمدغم. غنة كاملة وتكون في المخفى، كنتم أقل شوية، كنتم، من كان، الإنسان، ليست بزمن المدغم. أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، غنة كاملة وتكون في المخفى، غنة ناقصة وتكون في الساكن المظهر، مثل ين أو نا. شوف، لذلك لو سدنا الأنف ين أو نا، إذن فيها جزء من الغنة، إلا أنه جزء يسير. وكذلك أيضا في المتحرك، نعمة، اسمع ني ما، سديت الخيشوم، نعمة، إذن وهي متحركة فيها غنة أيضا. فلذلك البعض يقول أن الغنة تقدر بمقدار حركتين، وهذا الكلام لا ينضبط. لماذا لا ينضبط؟ لأن عندنا الغنة على مراتب، أكمل ما تكون يعني زمن طويل في المشدد والمدغم، وتكون أقل شوية اللي هي غنة كاملة تكون في المخفى، وغنة ناقصة في الساكن المظهر، وأنقص ما تكون في النون المتحركة. طيب إذا قدرنا أن النون في المشدد والمدغم حركتين، طب فبكم تكون المخفى، وبكم تكون الساكن المظهر، وبكم يكون المتحرك؟ إذا تقول ده حركتين، وده حركة ونص، وده حركة، وده نص حركة، يبقى هذا الكلام غير منضبط ولا تستطيع أن تضبطه. إذا الخلاصة أن الغنة لا تقدر بالحركات، ولكنها تتناسب تناسب ترضي مع سرعات القراءة، وتقدر كما ذكرنا، ولها مراتب، المراتب التي ذكرناها. وننبه إلى تنبيه أن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف التفخيم، طبعا باستثناء حروف الإظهار، النون الساكنة زي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، فإننا نفخم هذه الغنة، تقول أنصى، فإنقى، فإن قاتلوكم، لا تقول فإنقى أو أنصى، تنتقل من مرقق إلى مفخم. وبذلك نكون ولله الحمد والمنة قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. والدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون، أو الشريط القادم سيكون، في أحكام النون والميم المشددتين وما يليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.